يقول المصنف رحمه الله تعالى: الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجودها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح، فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه. فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام: القسم الأول تعبد محض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد أو ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به خلاف ما ذكر. والقسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حق محض، كقضاء حق محض كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه نية ولا فعل، بل كيفما نعم المقصود منه حظ محض. أنا ما أدري هي حظ أم حق أم محض، هي حظ أم حظ أم حق. هي في النسخة التي عندي حظ، ولكن يعني أظنها حق، لأن الأول تعبد محض، ثاني حق محض، ربما يقصد حق العباد يعني أو كذا. الحق والحظ بمعنى. نعم. قال: وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. فهذان القسمان لا تركيب فيهما. وأما القسم الثالث فهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا: امتحان المكلف وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، ولعل الأدق هو الحمد. والزكاة من هذا القبيل، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود في الشرع في اتباع التفاصيل، وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. والمقصود في موضوع هذا الكتاب ليس الحديث عن يعني ما يتعلق بأنواع الزكاة وأقسامها ويعني مسائلها، وإنما المقصود هو تجديد الإيمان عند باب الزكاة واستلهام الآداب التي قد يعني تغيب عن المزكي أو عن متلقي الزكاة، وتحريك المعاني الإيمانية التي يعني تعرض للعبد إذا قام بهذه العبادة. الحقيقة أن هذه المعاني مهمة جدا، وهذه مقاصد مهمة، لأن الإنسان لو لم يلاحظ هذه المعاني صارت العبادة يعني أمرا راتبا، ولم تؤتي يعني كثيرا من ثمرتها المرجوة، تماما كالذي يصلي ولا يحس بالصلاة ولا يشعر بالصلاة ولا يخشع قلبه ولا يتدبر القرآن ولا يشعر بمناجاة الرب سبحانه وتعالى ولا يعظم شأن الذكر والدعاء ونحو ذلك. في الصورة يصلي، لكن في الحقيقة هو أبعد ما يكون عن مقصود الصلاة. كذلك الزكاة وغيرها من العبادات، المصنف يريد أن يحرك المعاني حتى يستشعر الإنسان يعني أثر هذه العبودية، ولذلك ذكر أنها أحد مباني الإسلام وأنها مقرونة بالصلاة لأهميتها، إذ الصلاة معروف أهميتها. قال: فمن الشروط، قال: إنما نذكر هنا بعض الشروط والأداب، يعني دون الأقسام والأنواع والأنصبة ونحو ذلك، هذا محل كتب الفقه يعني كتب الفروع. قال: وإنما نذكر هنا بعض الشروط والآداب. فمن الشروط أن يخرج منصوص عليه، منصوص عليه يعني يخرج من المال المال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من الزروع زروعا ومن الأنعام أنعاما وهكذا في بقية الأنواع، ولا يخرج القيمة في الصحيح. فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة، خلة يعني النقص والحاجة الذي عند يعني محتاج الزكاة، فهو غل بحاجة الفقير فقال يمكن إخراج القيمة. والكلام على إخراج القيمة هنا كلام عام في كل أنواع الزكوات. وسد الخلة ليس هو المقصود يعني كل المقصود بل بعضه. فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. هنا الكلام مهم، يقول أي شيء أوجبه الشارع لا يخلو أن يكون إما لحق الله أو لحق العبد أو يعني فيه الحقان، فيه حق الله وفيه حق العباد. قال القسم الأول تعبد المحض كالذي يرمي الجمار، هذا ما لها أي مصلحة للعبد، والذي يطوف سبعا سبعا ولماذا يعني ليس أكثر ولا أقل، أو يصلي المغرب ثلاث ركعات ليس أربعا كالعشاء وليس ركعتين، هذه أمور لا يفهم لها معنى ولا يعقل لها معنى، وإنما المقصود اختبار العبودية والامتثال. القسم الأول تعبد محض، هذا من أنواع العبادات ما هو تعبد محض، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا النوع لا إشكال فيه لأنه يلزمه أن يؤديه كما أمر الله. القسم الثاني عكس ذلك، ما لا يقصد منه التعبد، جانب التعبد هنا وإن كان هو من العبادات لكن جانب التعبد غير مقصود، وإنما الجانب المقصود هو يعني حق محض أو حظ محض يعني العبد، كالذي يقضي الدين دين آدم كيف يقضيه؟ بأي طريقة قضاء ما دام رد الحقوق إلى أصحابه أو رد المغصوب، رجل اغتصب قطعة أرض فردها، اغتصب مالا فرده، وهذا لا يعتبر فيه النية ولا الفعل، المهم أن يرجع الحق إلى أهله لأن المقصود هنا حق العبد وقد رد حق العبد. وأما القسم الثالث هو المركب كالزكاة التي معنا، فيه في الزكاة معنى العبودية وهذا حق الله، وفي الزكاة أيضا معنى المواساة وهذا حق الفقير أو المحتاج أو من تكون له الزكاة، هذا المركب. يقول وهو أن يقصد منها أو منه من العبادة الأمران جميعا، امتحان المكلف بالتزامه لأوامر الله وحظ العباد بأدائه لحقوق العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار، معنى التعبد الذي في رمي الجمار، وحظ رد الحقوق يعني إلى أهله، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد. هنا العلماء قالوا طيب ما اجتمع فيه الأمران حق الله وحق العبد، حصل هنا اشتراك، ما الذي يقدم؟ من أهل علم قال يقدم حق الله، حق الله تعالى، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فالله أحق، هذه نصوص استدل بها على أن حق الله يقدم. ومنهم من قال بل يقدم حق العبد لأن حق العبد حق الله تعالى مقدم أو يعني مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاحة، فهنا الخلاف الذي حصل هو يعني سبب الخلاف في المسألة من الأصل، مسألة هل يجوز إخراج القيمة عند أداء الزكاة بدل الأصل وهو إخراج كل زكاة من يعني نوعها في غالب أنواع الزكوات. ولهذا قال فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين، يعني في فهم المصنف ومن يعني مشى على كلامه، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، ولعل الأدق والأهم والزكاة من هذا القبيل. فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل، يعني حق الفقير مراعى وحق الله تعالى مراعى، لكن يقدم حق الله تعالى، وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة، لأجل أن حق الله مراعى صارت الزكاة قرينة يعني الصلاة والحج. على كل حال الفائدة هنا التي نخرج بها فائدة مهمة جدا، من حيث الحكم مسألة إخراج القيمة في الزكاة من أهل العلم قال لا يجوز إخراج القيمة مطلقا، وهذا مذهب الشافعي والمصنف الشافعي ومذهب المالكية أيضا. ومنهم من قال بل يجوز مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، قال إخراج القيمة ما دام في مصلحة الفقير في أي صنف من أصناف الزكاة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله مع كثرة مخالفته لأبي حنيفة. ومنهم من فصل وقال يعني لا يجوز إخراج القيمة إلا إذا كانت هناك حاجة أو يعني مصلحة راجحة، واحد باع البستان كله فكيف يعني يخرج زكاته وهو قد باعه كله، بدل ما يذهب فيشتري زرعا ممكن يخرجه، هذا مذهب الإمام أحمد فيه هذا التفصيل. لكن القضية التي نريد أن نقف عندها ليست مجرد الخلاف الفقهي في المسألة، القضية التي لعل المصنف قصدها والتي ينبغي أن نقف عندها هي قضية الأدب عند اختلاف العلماء. هذه المسألة في غاية صارت أزمة في زماننا، زمان السلف كانوا يختلفون، أبو حنيفة رأيت اختلف مع الشافعي مع مالك مع الإمام أحمد، ومن قبلهم الصحابة رضوا، حتى في هذه المسألة من الصحابة من يعني رأى الخروج ليست زكاة الفطر فقط، نتكلم عموما زكاة الفطر فيها بحث ربما أخص، لكن المعنى العام الذي نريده سيساعد على هذه المسألة. الصحابة كانوا يختلفون ومن بعدهم كانوا يختلفون في الفروع، وسبب الاختلاف فهم النصوص، هذا كان يحس عندهم تقوية للملكات العلمية، وكان يعني يربي المرونة العقلية عند المجتهد، وكان يحقق المقاصد الشرعية وكذلك المصالح المجتمعية، وكان هذا من أسباب تعميق الآداب المرعية بين المختلفين، وفي أيضا تغذية الروح التجديدية التي ينبغي أن تكون في يعني فهم الدين، وهذه كلها مصالح. ولهذا كان مواطن الخلاف في المسألة بناء على الأدلة وتطارح الأدلة ورد هؤلاء على هؤلاء لا يفسد أبدا قضية الود، بل كان يزيد المعاني، وكانت الأمة تستفيد من هذا الخلاف. والسبب في هذه الثمرات الجيدة للخلاف في الفروع إن المختلفين كانوا علماء، لكن على قول الغزالي المشهور لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. في زماننا المختلفون كل الناس يختلفون، نفس المسائل التي كانت يختلف فيها في الزمان الأول هي نفسها، لكن تعال انظر في إذا جاء رمضان كل سنة المعارك، هل نخرج زكاة الفطر يعني حبوبا ولا نخرجها فلوسا يعني نقودا، بغض النظر عن الخلاف، لكن هل يصح أن يكون هذا الخلاف سواء في الزكاة عموما أو في زكاة الفطر معقدا للولاء والبراء؟ هل يصح أن يكون سببا للحب والبغض؟ هل يصح أن يكون معيارا للسنة والبدعة التبديع والتفسيق؟ هل يصح أن يكون يعني مؤشر لقياس علم الإنسان أو ديانة الإنسان أو تطرفه أو عدم تطرفه أو شدته أو عدم شدته أو هذا الذي يحدث في زماننا؟ وصرت أنت ترى في نفسك أول ما تسمع أن فلان يرى إخراج القيمة مثلا في زكاة الفطر تقول أعوذ بالله، كما لو كان يفعل منكرا تقول هذا ليس معنا ليس منا، هذا لا يفهم، ما عرف النصوص وما عرف، فوالله قد يعرف أفضل منك، لكن هو يرى رأيا في خلاف سائغ والأمر فيه سعة بغض النظر ما الذي تتبناه أنت. هذه القضية التي نريد يعني أن نهتم بها، هي قضية أثر الأثار القلبية التي تترتب على الخلاف في مسائل الأمر فيها سائغ، هذه ليست مسائل عقيدة، مسألة في الفروع. الصحابة زمان اختلف فيه، فرأى بعضهم أنها تخرج يعني قيمة، ورأى بعضهم أن احنا نلتزم بالأصل. ليس هذا معناه أن الذي يخرج القيمة غير معظم للسنن والأثار وغير سني وغير متبع، وأن الذي أراد الإمام البخاري إمام يعني السنة وأمير المؤمنين في الحديث كان يرى إخراج القيمة. فالذي نستفيده أمران، الأمر الأول أنه لا ينبغي أن نتكلم في العلم إلا أهل العلم، لأن لما المسألة بتتسع كل من قرأ كتابين أو حفظ جزئين أو عرف مسألتين يعني يعطي نفسه مساحة أن يتكلم في المسألة وأن يناظر فيها بطريقة قد يكون مقلدا، فليس له هذه المساحة التي وسعناها لأنفسنا في الحقيقة. الأمر الثاني أن نتعلم أدب الخلاف، ما دام القضية مش قضية سنة وبدعة، عن أننا نختلف مع المعتزلة ولا نختلف مع الجهمية ولا نختلف مع الروافض، وإنما خلاف سائغ وقع في الزمن الأول. فينبغي أن نؤكد مثلا أن زكاة الفطر حبوب أفضل، وهذا الذي ندين به، لكن لا نبغض ولا نكره ولا يعني يكون عندنا أي خلاف للتقدير أو أي سوء للظن بمن يرى القول المخالف، وهذه طريقة العلماء. وأما ما صار عندنا الآن النزاعات والحروب وأن ينعقد الولاء والبراء، وهذا منا وهذا منهم وأنتم ونحن، وهذا أقرب للسنة وهذا للبدعة، وهذا يفهم وهذا ما يفهم، فهذا مما نستغفر الله تعالى منه، ويجب أن نتربى على خلافه وأن يستوعب بعضنا بعضا في المسائل التي هي مسائل متعلقة بالفهم النص. ولذلك كما ذكر الشيخ هنا قال المركب هذا يقدم في حق الله، ولو أن أحدا عكس وقال المركب هذا يعني حق الله وحق العبد قد يقدم في حق العبد، فهذه كلها المسائل فيها واسعة إن شاء الله. نعم شيخنا، سؤال بعد إذن حضرتك لو أذنت. هل جملة صرف الزكاة قرينة بالصلاة والحج يقصد منها أنها مثلا يصنف في كتب الفقه للزكاة بين العبادات رغم أنها معاملة مالية، يعني لم تنقل إلى كتاب المعاملات والديوان، فهل هذا يستأنف به لمعنى حق الله تعالى فأنها ما زالت فيها شق تعبدي كبير؟ وهذا الذي يقصده أنها صارت قرينة للصلاة والحج، يعني لأنها يقدم فيها المعنى التعبدي، وهذا معنى قوي جدا في الحقيقة. لكن من راعى حق العباد لا ينكر أنه الزكاة يعني أمر مركب، وأن حق الله سبحانه وتعالى فيها حاضر، لكن نقول ما المانع أن يبقى حقا لله وأن نقدم حق العبد ونوسع عليه فنعطيه يعني القيمة. فمثل هذا سواء وافقناه أو خالفناه ينبغي أن نتعامل مع المسألة ليس على أنها حرب، لا تكون معقدة للولاء والبراء والحب والكره ومقياسا لاتباع السنة أو العلم أو الدين أو نحو ذلك، وإنما المسألة في غاية السعة. وإذا رأينا من يخرجها قيمة بناء على يعني رأيه في المسألة طيبنا له ذلك، وإذا رأينا من يخرجها قيمة بناء على تقليده لبعض أهل العلم فما الذي يمنع أن يعني نتركه على هذا؟ فرق بين أن ندرس المسألة ونذكر الأدلة ونقول لا زكاة الفطر أمرها يختلف لأجل واحد واثنين وثلاثة وأربعة ثم نترك الرجل، وبين أن ننكر عليه وأن نشدد على الناس وأن نقول إنه لا يجوز مطلقا ومن فعل هذا فقد خالف يعني أهل العلم، هذا الذي يعني ينبغي أن ننكر. نبحث المسألة ونتبنى ونجادل عما نرى إن كنا من أهل العلم الذين لهم أن يتكلموا في هذا، وهذا من أسباب الإشكال الناس توسعوا في هذا. أنا طالب علم أنقل كلام أهل العلم بشيء من التلطف دون أن أسفه قولا أنا في الأصل مقلد فيه ولست يعني فيه إماما. إذا كان الإمام فيه يعني ما يسفه غيره، بل ربما يتنازل عن رأيه إذا وجد بين يعني جماعة، يعني كان العالم العلماء يذهب إلى بلدة، إن كان شافعيا ذهب إلى بلدة فيها يعني الأحناف كثيرون، فربما احترم لهم رؤية شيخهم ووافقهم على هذا ما دام المسألة فيها سعة. المقصود هنا التنبيه على الأدب في مثل هذه الخلافات، وألا تصار معارك كل سنة. احنا لسنا بحاجة كلما جاء رمضان نعمل معركة على يعني تذكير الناس بزكاة الفطر جيد، التذكير بالأدلة في المسألة جيد، لكن لابد أن نتتبع أيضا هذه النفرة التي تحدث في القلوب من القول المخالف، هذا عيب وهذه أزمة وهذا جهل في الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ الفاضل. يعلم أن على مريد الآخرة في زكاته وظائف، الأولى أن يفهم المراد من الزكاة، وهو ثلاثة أشياء: ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوبه، والتنزه عن صفة البخل المهلك، وشكر نعمة المال. نعم، هذه وظائف لابد أن يراعيها كل مخرج للزكاة، إنه يفهم المراد من الزكاة، ابتلاء مدعي محبة الله تعالى بإخراج محبوب. يعني الزكاة كعبادة الإنسان لحب الخير لشديد، يعني المال، فالله تعالى يبتلي أنت تحب المال ومع ذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت تؤدي الزكاة استحضر هذا المعنى. وأيضا المعنى التنزه عن صفة البخل المهلك، لأن الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الثالثة شكر نعمة المال، هذا المال أنت ما كسبته في الحقيقة يعني كدك ولا بكد أبيك، وإنما هو رزق الله سبحانه وتعالى، وكم ممن يكد ويتعب ولا يرزق، فلا بد من مراعاة هذا المعنى، أن هذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق، ولذلك تشكر، حق النعم أن تشكر. هذا معنى مهم يراعى في يعني وظائف الزكاة. نعم. الوظيفة الثانية الإصرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة، وفي الإظهار إذلال للفقير أيضا، فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، وأعطى غيره سرا. من الوظائف أيضا أن يسر ولا يجهر بإخراج الزكاة دفعا للرياء. إنسان عنده أموال ما شرط أن يقول للناس يا جماعة أنا سأخرج أموالي ويجتمع حولها وعند دكاني وتكون جمهرة وثورة، فلان يوزع زكاته، لأن القلوب ضعيفة، وقد وهذه عبادة، الأصل في العبادة الإخلاص لله عز وجل. فمن المعاني التي يراعيها مخرج الزكاة ألا يعني يثير هذه الزوبعة حول زكاته حتى يحافظ على نيته، هذا أبعد من الرياء والسمعة. وفي الإظهار أيضا إذلال للفقير، لأنك بهذا تفضح الفقير. فإن خاف أن يتهم بعدم الإخراج، أحيانا يقال الناس يقولون لي أنت ما أخرجت زكاتك وأنا أخرجتها، فيصبح هذا من التهمة. في هذه الحالة لا بأس أن يظهرها، لأن هذا لو قصد صحيح. وفي هذه الحالة قال يعني سواء أنه يتهم بعدم الإخراج أو أنه أراد تشجيع من لا يعني يعطي الزكاة، أو يعني إقامة الحج على من يمنع الزكاة، هناك مقاصد. ولذلك قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمه، هناك مواطن يجب إظهار فيها هذا الأمر للمصالح، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن متى يظهر ومتى يسر؟ عند المصلحة، الأصل أن يسر هذا أخلص. وإذا كانت المصلحة كما لو اتهم بأنه لا يخرج الزكاة، أو رأى أكثر الناس لا يؤديها وأراد أن يعرفهم، أو أراد أن ينبههم بإظهار العمل هو يضبط نيته، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال أعطى من لا يبالي. بعض الفقراء ما عنده إشكال أنه يظهر أنه يأخذ، لكن بعض الناس متعففون فلا يفضح المتعفف، لكن من عرف واشتهر أنه يعني يأخذ من الناس بلا حرج فإنه يظهر إعطاء الزكاة لهؤلاء. أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعة علانية، يعني أعطاه علانية لأنه ما عنده حرج، ما يتحرج من أن يقبل الزكوات، وأعطى غيره سرا، أعطى المتعفف سرا، وهذا من الأدب. نعم. الوظيفة الثالثة أن لا يفسدها بذلك، إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء ربما حصل منه ذلك، ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو حقة له، وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير لفقره، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص لعدمه. هذه الوظيفة مهمة تتعلق بالروح التي يستحضرها مؤدي الزكاة، هو متعبد لله عز وجل، وهو يعني في الحقيقة ليس منه شيء، المال مال الله، وهو متعبد بأن يعني يؤدي هذا، وبالتالي الذي يأخذ منه الزكاة هو يعينه على عبوديته لربه. ولو لم يجد هذا الفقير لصار في حرج من دين، فهما شريكان، والله تعالى هو المنعم على الاثنين، فلا يرد منه هنا أن يمن عليه بما يعني لا يملكه في الحقيقة، ولا أن يؤذيه بكلمة يعني تجرحه. ولذلك إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما بالإعطاء، أحيانا بعض الأغنياء يستشعر هذا المعنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولو حقق النظر لرأى الفقير محسنا إليه. بعض المتأدبين يرى أن الفضل للفقير في أنه أعانه أو كان سببا على يعني عبوديته لربه بإخراج الزكاة، وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة الله، فلا يبقى بينه وبين الفقير معاملة، يعني هو لا يلاحظ الفقير، هو يعامل ربه، معاملته لربه كل شغله في أنه يؤدي حق الله تعالى، ولا يستحضر يعني أنه يعامل الفقير، ولا ينبغي أن يحتقر الفقير في هذه الحالة، لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه. المقياس التفضل التقوى، ليس يعني نقص المال مذهبا للفضل، وليس زيادة المال يعني مدعاة للفضل، وإنما الفضل بالتقوى. نعم. الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية، فإن المستعمل للفعل معجب به، وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتصديده وتعجيله وستره. نعم، هذا من أدب معطي الزكاة، أن يستصغر العطية، فإن المستعظم للفعل معجب. بعض الناس إذا أعطى أحدا يقول له أنا سأعطيك اليوم ما لم يعني تحلم به، سأعطيك شيء يدفع عنك الخز. هذا المعنى يكون في أدائه وفي يعني نوع من التبجح كما لو كان هو المنعم، وهذا المعنى قبيح جدا، والنفس فيها هذا المعنى. لذلك ينبغي أن يستصغر العطية، يقول له هذا شيء مما قسمه الله تعالى، حتى لو كان آلاف، هذا شيء يعني رزقك الله تعالى به، فحتى لا يصاب بالعجب ولا بالكبر ولا بالرياء ولا بالآفات التي هي كبائر القلوب. ولهذا قالوا لا يتم المعروف إلا بثلاث: إذا أردت أن تفعل أو تصنع معروفا لأحد فلا تلاحظه، صغره وأسرع به في وقته ولا تؤخره، واستره حتى لا يعني يشتهر، بتصغيره وتعجيله وستره. نعم. الوظيفة الخامسة أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه. أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما الأجود فقد قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له، ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأغرى صدره. والثاني حق نفسه، فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه. وأما أحبه إليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل، وروي أنه نزل الجحفة وهو شاكل فقال: إني لا أشتهي شيطانا، فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه، فأتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنهما: خذه. فقال له أهله: سبحان الله، قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه. فقال: إن عبد الله يحبه. وروي أن سائلا وقف بباب الربيع الكثير رحمه الله فقال: أطعمه سكرا؟ فقالوا: نطعمه خبزا أنفع له. فقال: ويحكم، أطعمه سكرا، فإن الربيع يحب السكر. نعم، هذه الوظيفة الخامسة لمن يعطي المال، أن يلاحظ أنه يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فينتقي من ماله ما فيه هذه الصفات الثلاث: أحله المال الحلال ولا يأخذ يعني مالا من شبهة، وأجوده ولا يأخذ الرديء، لأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بالرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، إلا أن تغمضوا فيه. لو أن أحدا أعطاك من الخبيث أنت لا تأخذه إلا على مضض. وأحله يعني وأحبه إليه، أحب المال يعني إليك. هذه الشروط الثلاث أو الثلاثة، منها ما هو واجب ومنها ما هو من باب الإحسان. فالواجب أن ينتقي الأحل وأن يبتعد عن الشبه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الجيد فالواجب هنا أن يعطي الوسط، لا يعطي الرديء القليل، الخبيث هنا بمعنى الرديء، ولا يعطي النفيس إياك وكرائم أموالهم، وإنما يعطي الوسط، يعني عنده في ماله ما هو تحت وما هو فوق جدا وما هو وسط، يعطي من الوسط اللي هو غالب. لكن لو أنه أراد أن يعطي الأجود والأحسن فهذا من حسن المعامل مع الله سبحانه وتعالى، لأنه يلاحظ هنا معنيين. المعنى الأول حق الله، والله سبحانه وتعالى حقه عظيم على العبد، هو الذي خلقه له حق الإيجاد والإمداد، فالفقيه كل الفقيه الذي يقدر الله قدره فيعطي أفضل ما عنده لله، وهذا إنما يؤدي حق نفسه أيضا، لأن هذا الذي ستعطيه هو الذي سيبقى لك في الحقيقة، ولهذا الذي يقدمه الآن هو الذي يعني ينتظره عند الله، الذي سيستهلكه هذا الذي كما في حديث التلميذ المعروف بقيت كلها يعني غير كتفها، عكس ما فهم الناس. وأما أحبوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السلف كانوا يعني غاية العجب في هذا، كان ينظر أحسن شيء عنده كما فعل أبو طلحة وأوقف يعني بيرحاء، وكما فعل عمر في ماله من خيبر تقدم به، قدمه لله عز وجل. أعجب من هذا ما كان يحدث كل يوم مما قد ينافي الطبع العام، كالأثر الذي ذكره عن ابن عمر رحمه الله، كان إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه إلى الله. نزل مرة الجحفة، الجحفة يعني قريب من جدة من الميقات، وجد نفسه قريب من البحر فاشتهى السمك، الحيتان يعني السمك، فلم يجد إلا سمكة واحدة شوتها امرأته وهيئتها ووضعتها في رغيف كما في بعض الروايات وقدمتها له. تخيل واحد يشتهي السمك وقد جهز وطيب وقدم له ما بينه وبينه إلا أن يأكله وهو يشتهيه، فمر يعني مسكين فقال أعطوه إياه، فأهله قالوا سبحان الله عميتان أتعبتنا حتى وجدنا لك هذه السمكة، وعندنا ما نرد السائل عندنا أشياء أخرى نعطيه بدلها. فقال إن عبد الله يحبه، يعني أنا نيتي ما دمت أحبه فأنا أقدمه للفقير. هذا والله كلام سهل، تخيل أنت لو يعني جربت مثل هذا يعني صعب جدا. أعجب من هذا أن ابن عمر كان هكذا في كل أحواله، في هذا قصص عجيب، بل في بعض الروايات أنهم أتوا امرأته صممت واشترت له سمكة أخرى، فجاء نفس المسكين مرة أخرى فقال أعطوها إياه، حتى توعدته المرأة قالت والله لئن رجعت مرة أخرى لنفعلن بك. فهذا خلق عجيب. كذلك فعل الربيع بن خثيم، قال أطعموه سكرا، قال الخبز أنفع، قال أنا بحب السكر، أعطوه مما أحب. يتأولون الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. نعم نعم بارك الله فيكم. الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به، وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية ولهم صفات. الأولى التقوى، فليخص لصدقته المتقي فإنه يرد بها هممهم إلى الله تعالى. وقد كان عمرو بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحصون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني. نعم معلوم أن الذي يؤدي الزكاة يؤديها للمصارف الثمانية المعروفة، يعني الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. لكن إذا كان عنده فقراء أو عنده يعني مدينون أو عنده مساكين أو عنده يعني غيره من الأصناف، ينبغي أن يتحرى فيهم التقوى، لأن يعني المتقي يرد بها هممهم إلى الله، يعني يكفيهم الدنيا. واحد يتقي الله وصاحب ديانة وصاحب، فأنا أحتسب بهذا، وأيضا من أهل الزكاة فقير أو مسكين أو غارم أحتسب أن أقدم هذا الذي يتقي الله عز وجل حتى أكون أكفيه أمر الدنيا وحتى يستعين بها على طاعة الله عز وجل. ولذلك ذكر ما فعله أو ما كان يفعله عبد الله عامر بن عبد الله بن الزبير، يحاول ألا يعني ينتقي أصحاب الديانة وأصحاب التقوى ويضع المال عندهم ويمشي بحيث لا يعرفونه. فلما سئل قال يعني أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني حتى لا أحرجه حتى لا أجرحه. هذه الحساسية مطلوبة في صاحب يعني الزكاة. ثانية العلم، فإن في إعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين وذلك تقوية للشريعة. نعم، ثاني ما يرعيه من أهل الزكاة إن كان من أهل العلم، يعني إن كان فقيرا ومن أهل العلم، مسكينا ومن أهل العلم، غارما ومن أهل العلم، وهكذا في بقية، فإنه بهذا يحتسب أن يعينه على التفرغ للعلم وعلى نشر العلم. ولهذا العلماء قالوا يجوز إعطاء طلبة العلم إذا كانوا فقراء من الزكوات، وهذا من أحل ما يكون. لكن هل هذا مطلق ولا ينبغي أن يراعى يعني بقيوده؟ الذي نختاره في زماننا هذا أن طالب العلم ينبغي أن يتكسب أولا وألا يترك نفسه لأموال الزكاة مع جواز ذلك له. لكن لماذا نقول هذا؟ لأن الزمان مختلف والناس ليسوا كالناس، لا طالب العلم كطالب العلم زمان ولا معطي الزكاة كمعطي الزكاة. وإذا كان الشافعي في زمانه قال ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. البلغة يعني ما يتبلغ به، الذي رأيناه من عامة السلف قبل أن يطلب علم كان يذهب فيتكسب، وهذا من التعفف الذي ينبغي أن يكون العلماء فيه وطالب علم قدوة للناس. أما إن الطالب العلم يقول أنا سأكتفي بصدقات الناس فربما يجعل للناس عليه يعني سلطانا، ربما يكسر عينه كما يقولون، ربما يعني يضطرونه إلى أن يفتي بما يحب، والإنسان ضعيف، وربما هو نفسه يعتاد صدقات الناس ويعني قد يغتر بالمال ونحو ذلك. فرق بين المسألة تكون جائزة وبين أننا ننصح بها. لا ننصح في هذا الزمان بتفريغ طلاب العلم إلا في أضيق الحدود، ويتولى هذا يعني حكومات أو مؤسسات، أما الأفراد تأتي وتعطيه مبلغا من المال أو نحو ذلك لأنه يعني متفرغ لطلبة العلم. لا ننصح طلاب العلم بهذا أبدا، وإنما ننصح أن يتعففوا وأن يعني يحرصوا على أن تكون يدهم يدا عليا حتى يكون كلامهم مؤثرا وحتى يكونوا قدوة في الناس. أما المعطي فإذا وجد فقيرا مشتغلا بالعلم وأمكنه أن يعطيه فلا بأس، هذا يقدم لا شك على الفقير الذي لا يشتغل بالعلم. الثالثة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها، فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المنع. نعم، ثالث الأداب أن يتخير الشخص الذي يعطيه الزكاة ممن يرى الإنعام من الله. إنسان عنده عقيدة صحيحة يعلم أن هذا المال مال الله سبحانه وتعالى، ولا يكون يعني ممن ينزل حاجته بالعبد المخلوق الذي يعطيه المال، ولا يلتفت إلى الأسباب أن هذا الشخص سبب يعطيه المال إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. لا بأس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لا بأس يقول جزاك الله خيرا، لكن لا يتعلق قلبه بمعطي الزكاة وإنما قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتصور إلا من إنسان يعني عنده من الديانة ومن الفهم، وإلا فالذي عادته المدح إذا أعطيته سيزمك إذا منعته. من لطيف ما يحكى هنا أن عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة لبناتها الأربعة في غاية الحاجة ليس لهم من يعولهم أو من يعولهم، فقال أعطى للأولى، فقالت الحمد لله، فأعطى الثانية، فقالت الحمد لله، فأعطى الثالثة، أعطى يعني فرض لها هذه لها كذا وهذه لها كذا، فلما أعطى الثالثة جعلت تنشغل بالمدح له والثناء عليه، فقال إنما كنا يعني نفرض لك حيث كنت تولين الحمد أهله. كل مرة تقول الحمد لله ولا تلاحظين إلا الله فكنا نفرض لك. فمر هذه الثلاث وسين الرابعة. أول بدأت تنشغل به وتقول له يعني أنت فعلت وأنت فعلت وإحنا والله كنا في غاية الحاجة وإنت ربنا سخرك لينا وإنت لا خلاص الرابعة لن نفرض لها حتى يؤدبها وحتى يعلمها ألا تتعلق إلا بالله. فأنت إذا رأيت رجلا فقيرا لكنه يتملق ويعني كل يعني تفكيره في معطي الزكاة وكل تعلقه وتعظيمه لمعطي الزكاة، وآخر صاحب معاني يعلم أن هذا رزق الله سبحانه وتعالى وقلبه لا يتعلق إلا بالله، فإنه يقدم هذا أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده لا ممن يتعلقون بالعباد. نعم. الرابعة أن يكون صائلا لفقره ساترا لحاجته كاتما للشكوى، كما قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم وسؤال أهل كل محلة عمن هذه صفته. نعم، هذه مسألة مهمة جدا في زماننا أن نختار الفقير الذي يصون فقره. كيف يصون فقره؟ يعني المتعفف يستر حاجاته لأنه متعلق بالله عز وجل، ليس الذي يتعرض للناس. في زماننا أكثر الصدقات تذهب لمن يتعرض للناس، في زماننا أكثر من يتعرضون للناس في الحقيقة أغنياء ولكنهم نصابون في الغالب، يتعود قد يكون بدأ محتاجا فلما تعود الأخذ صار ينصب للناس حبائله فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وصار يعني وجد أن هذه وسيلة جيدة يعني للرزق أكثر من أي شغل، فربما قعدوا عن العمل لكثرة ما يأتيهم وربما ظهرت فضائحهم وبانت، وفي هذا أخبار كثيرة حتى صار أكثر يعني من سهل عليهم الأخذ من الناس من الأغنياء. ولذلك يعني حين تعطي أترك هذا فيقع في حبائله أناس كثر، وابحث أنت عن المتعفف الذي يصون فقره ولا يشتكي إلا إلى الله، وبصعوبة يعني إذا قبل أن تحتال حتى توصل إليه، هذا من فقه من يعطي الزكاة حين يختار أمثال هؤلاء. يحسبهم الجاهل أغنياء يعني وما هم بأغنياء، لكن من التعفف بسبب التعفف يحسبهم الجاهل من لا يعرفهم أغنياء من تعرفهم بسيماهم. ما هي صفتهم؟ لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحفون في المسألة. وهؤلاء كيف يعرفون؟ بسؤال أهل كل محلات، عندكم أحد من المتعففين؟ عندكم أحد من الناس الذين هذا مهم؟ أما الإنسان يبادر يعطي كل من جاءه وكل من أتاه، بعض الناس يقول والله أنا عندي أول كل شهر بيجيني ناس لحد البيت أعطيهم، هذا اللي بيجيك البيت هذا بيروح لغيرك في البيت وبيروح للجمعية الشرعية وبيروح يعني الجمعية كذا وبيروح لكذا، وما شاء الله شغال عند هؤلاء جميعا، وإذا استغنى بيكمل أيضا الايه. لكن المتعفف يأخذ بصعوبة، وأول ما يستغني يمتنع تماما وربما يشكر الله ويبدأ يعطي. أعرف رجلا كنا نعطيه زكاة يعني وكان لا يجد شيئا، كان في غاية الفقر، حتى أني مرة ذهبت له بكيس من الفاكهة يعني زمان، فيعني من شدة الحال قال أنا لي يعني أكثر من سنتين ما أكلت فاكهة. ثم اتفق أن هذا الرجل يعني باع واشترى وصار الآن من أغنى الناس، وصرنا نأخذ منه يعني زكوات كثيرة. فأنظر هذا لأنه متعفف، فلما أعطاه الله ما عاد يأخذ وصار يعطي، لكن المتسول هذا دائما يأخذ. نعم. الخامسة أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض أو دين، فهذا من المحصرين. فهذا من المحصرين، والتصدق عليه إطلاق لحصره. نعم، من الفقه أيضا أن أختار يعني المحتاج الذي حاجته أوسع من مجرد نفسه، عنده عائلة أسرة، محبوس بسبب مرض يعني ممنوع أن يتكسب بسبب المرض، أو حاط به الدين أو نحو ذلك، فهذا كأني أطلقه من حصره ومن حبسه إذا أعطيته. بخلاف الشاب القوي الذي يأتي وربما يأخذ من الناس، لأنه يرى بكل. وكم سألنا هؤلاء لماذا لا تشتغل؟ يقول لك اشتغل بكم؟ أنا يأتيني أكثر من هو صار يترفع عن العمل، لأن العمل لا يأتيه أبدا بعشر ولا بربع ولا بشيء من هذا الذي يأتيه. لكن لا شك أن هذا يعني متوعد، لا تزال المسألة يعني بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، هذا خطره عظيم. فنحن ينبغي ألا نعين الناس على هذا، وإنما نختار من كان أحوج. نعم. السادسة أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام، فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر من جمع. نعم، وهذا من أهم ما يكون، بل الذي ينبغي أن يبدأ الإنسان بالأقارب وذوي الأرحام، لأنه لا يكاد ينتبه لأقاربك إلا أنت. نحن قد نصل إلى كثير من الناس، لكن من يعرفنا بخالتك وابن عمتك و أبناء عمومتك وأزواج أخوالك وحتى إخوانك وأخواتك ممن كل هؤلاء تجب لهم أو تصح منهم لهم الزكاة ما داموا ليسوا من الأصول والفروع. ومع الأسف عادة الناس أنهم ما يكادون يحسون ولا ينتبهون بالأقربين، ما يحسوا بأخيه الذي ربما يزوره كل يوم أو يسكن معه في نفس البيت، ما يحس بأبناء عموماته ولا يعني خالاته ولا، وإنما دائما يخرج. وربما قالوا الأقارب عقارب، وهذا من الكلام الخطأ الذي أوحى به الشيطان إلى الناس، قلت ابعد عن حتى ما يكون بيننا حسد ولا، هذه كلها يعني شبهات ينبغي أن يترفع عنها وأن يبدأ، لأنه هذا حق أخيه عليه أو قرابته عليه، وهذا أيضا أحظ له أن يجمعون بين الصلة وبين يعني الصدقة، أدى حق الله وأدى حق الأقارب، وهذا لا شك أن فيه أجرا أعظم وأوفر، وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه في معاملة الأقارب، ليس فقط الأموال، يحسن إليهم بالأموال، يحسن إليهم بالدلالة على الخير، بالأمر بالمعروف، يتعاهدهم بكل ما يستطيع. لا شك أن هذا من أوجب الواجبات التي مع الأسف تأخر الناس عنها كثيرا.